محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى. ومنهم زيد بن خباب العكري ثقة مشهور قال ابن معين أحاديث عن قول الثوري مطلوبة. وقال أحمد وكثير الخطأ ما نفذنا نفذ في حكم الحديث إلا بصلاحه. ومنهم سلمة الأحمر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى زيد بن خباب. وفي زيد بن خباب خلاف وصح ما قيل فيه بأنه صدوق إلا في بعض الشيوخ فإنه سيء الحكم، وأما في شخص فصدوق. قد ذكر بعض العلماء بأن ما نفق حديثه إلا بزهده وورعه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عبد الكريم بن أبي مخالف حين قيل له بأن مالك قد خرج له، قال غرته عبادته ولم يكن من أهل هذا الشم. وقلنا لمن مالك رحمه الله تعالى تمره زاهدا ورعا عابدا أخذ عنه هذا العلم، ولم يكن ابن أبي مخالف من أهل الحب ومن أهل الضبط ومن الذي يحتج به، ومن ثم عيب على مالك رحمه الله تعالى مع شدة انتقاء الرجال أن يخرج لعبد الكريم أبي المخالف، لأنه ضعيف بالاتفاق ومنه سلمة الأحمر. قال أحمد برواية حنبل يحدث عن أبي إسحاق حديث صحاحا إلا أنه عن حماد عن أبي سليمان مختلط الحديث، حدث حماد بأسد أحاديث مطلبة. ومنه يونس بن أبي إسحاق فبذلك الله حماد بن سليمان تقدم عندنا مدرج حماد ابن أبي سليمان الآن عندنا من عندنا من أبي سلمة يروي عن حماد بن سليمان، حماد نفسه ما حكم ما أريد سلمة الأحمر، أريد حمادا صدوق فقير. نعم صدوق فقير صحيح لكن في زيادة سيء الحب، صدوق فقير سيء الحب. ولو حديث يسيرة أوثق الناس من هو؟ حماد بن سلمة. أوثق الناس حماد بن أبي سليمان حماد بن سلمة، ومع هذا لو روى عن حماد بن سلمة فلا يبقى أنه سيء الحكم، لأن حماد قد تفرد عن حماد بأحاديث منكرة. نعم. ومن يونس بن أبي إسحاق فبذلك رواية أبي كان يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق مطلب بحديث أبي. نعم مصاب أيضا أن يونس بن أبي إسحاق ضعيف ومضطرب لأنه سيء الحكم، فقال بعض العلماء صدوق يخطئ وصار فيه أنه ضعيف. وأنا لا أختلف عن عبد الله بن عمر العمري وعن عبد الله بن لهيعة وعن زياد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وعن شارب بن حوشب وعن أمثال هؤلاء من المعروفين بسوء الحب، وبمنزلة الحجاج بن الأبطال وبمنزلة صدقة ابن موسى الدقيقي، وهو أحسن حالة لمجالد بن سعيد، وأحسن حالة من الحارث الأعور، وهو دود عبد الله بن محمد بن عقيل ودود شريك بن عبد الله النقعي القاضي الكوفي ودون القاسم أبي عبد الرحمن وأمثال هؤلاء. ملخص القول في يونس أنه ضعيف لسوء حفظه، وقد تفرد بحديث دعوة ذي النون وخبر هذا ضعيف. ذكر ما ضعف حديثه إذا جمع شيوخ دون ما إذا أفرده. وتقدم عن شعبة أنه قال لابن علي إذا حدثتك عطاء بن سالم عن رجل واحد فوثق وإذا جمع فقال زادان وميسر أبو البختري. قدم عندنا عطاء بن سالم فصل لنا فيه. سمع منه قبل الاختيار ما درجة؟ صحيح. هو أصل هو الناوي في قبل ذلك. وش هو ثقة أو صدوق؟ وقد اختلط. وقد تميز الحديث لما اختلط ما تميز. قد تميز الحديث أعطنا أربعة ممن روى عنه قبل الاختلاط وأربعة ممن روى عنه بعد الاختلاط. حماد بن زيد بن زيد. حماد بن زيد روى عنه بعد الاختلاط قبل أكيد صحيح. نعم. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط. لا هذا غلط. حماد بن سلمة مختلف فيه. حماد بن سلمة مختلف فيه. عبد المتفق عليه قبل ذلك. شعبة صحيح. صاحب شعبة دائما هو شعبة كفرسيرها. يحيى بن سعيد. لا سفيان. وأربعة من روى عن بعد الاختلاط. يزيد بن هارون. نعم. وهيب. وهيب صحيح. باقي اثنان. نعم. الرابع وعبد الوارث. وكذلك يا جرير كله هذا روى عنه ايضا بعد الاختلاط. نعم. وهو شيء من صحيح. نعم. ومن روى عنه الاختلاط ايضا الاعمش وغيره. نعم. واذا جمع فقال سادات وميسر اقول اقترب التقييد من الكلام الشيخ فقد تغير. هل تحفظ لنا حديثا من حديث عطاء؟ أن يحفظ لنا حديثا من حديث عطاء بن السائب. نعم. قال أخبرنا لأتكم ماذا قيل عطاء بن رواحة في العطاء فرساء من يريد عطاء بن السائب. واضح؟ قال من السابق لنا قبل يومنا في المسند أن يحفظ سند البلوغ في حديث فاسمعيه. أي حديث عطاء السائب عن زادان أيضا عن علي من ترك موضع شعرة لم يصبها الماء فعرض بكذا وكذا من النار. هذا من حديث عطاء عن زادان. كذلك عطاء من حديث نعم هذا يقول صحيح. هذا هو حديث علي تقدم عن ايضا في المسند. كذلك عندنا ايضا حديث لما يحطان الخطايا حقا من رواية عطاء بن السائب. نعم. وقد ذكر يعقوب بن شيبة بهذا اللفظ وقال احسب على احسب علي بن قراء حدثني بهذا عن ابن علي وهو بعضه أو بعضه وقال وكذلك قال قال دار الخطيب إليه بن أبي سليم إنما أنكروا عليه جمع بين عطاء وطاووس بن مجاهد وزاد قال وعن البخاري وهذا أصله من قول شعبة أن ليث بن أبي سليم أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة عطاء وطاووس بن مجاهد قال أبو نعيم قال شعبة بن ليث كيف سألت عن عطاء كيف سألت عطاء وطاووس بن مجاهد كلهم في مسألة في مجلس واحد قال ابن أبي حاتم يعني كم يمكن عليهم اجتماعهم قال يقول ابن شيبة يقال إن ليثا كان يسأل عطاء وطاووس ومجاهدا عن شيء عن الشيء يختلفون به فيحكي عنهم بذلك اتفاق من غير تعمد له. قال وقد طعن مثل هذا طعن بمثل هذا على جابر بن الجعفي كان يجمع الجماعة في المسألة الواحدة وربما سأل بعضهم. وأما يحيى فضعف ليثا وقال إذا جمع من الشيوخ ازداد ضعفا. قال الميموني سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سليم فقال وضعيف الحديث عن طاووس فإذا جمع بين طاووس وغيره بزيادة فزيادة وضعيف. وقال ذكره كذلك ذكر بعضه في اسم في ابن إسحاق قال أبوه قال في رواية المرودي ابن إسحاق الحسن الحديث لكن إذا جمع بين رجلين قلت كيف قال يحدث عن الجهل وآخر يحمل حديث هذا على هذا. وكذلك قيل لحماد بن سلمة قال أحمد في رواية الأثر في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقد أدى على علم اسم أسماء علم ذات الدقشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حالية المشركين في آلية المشركين. قال أحمد هذا من قبل سيدنا حماد كان لا يقوم على مثل هذا يجمع من أصحاب أنس يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس وربما قال في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب متفق عليه وهو يجمع بين أسانيده. فيقول أما أنا مالك وأبو عمرو بن حارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم فقال ابن وهب الأسفل لما أسفل لما يقول وأحفظ. ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق حديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يستمر فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ المسلم في حديثه يعرف اتفاق شيوخه بشيوخه وولوا واختلافهم كما قال كان الدهري يجمع بين شيوخ له في حديث ابن خويلد. الحجاج ذكر عن البخاري أو جواب عن البخاري اعتراض أيضا على هذا أن كان الخليل يقول كان بإمكان البخاري ينتقي إذا كان حماد بن إذا كان البخاري ينتقي حديث حماد بن سلمة لأنه يجمع بين شيوخه كقتادة وأمثاله كان بإمكان البخاري أن ينتقي من حديث حماد ما روى عن ثابت تكون فقد حكى إلى مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد الإجماع ثابت البناني هو حماد بن سلمة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا أوثق من حماد بن سلمة في ثابت البناني. والبخاري رحمه الله تعالى قد خرج من صحيحه لمن هو دون حماد بن سلمة بمراحل واعتذر على البخاري بأنه قد انتقى أنتم بعض الرواة قد يتميز أن هذا الجواب ذكر الخليلي غير سليم في مناظرته وكان الجواب يقول كان بإمكان البخاري أن لكان يقول حماد بن سلمة يجمع بين الرواة وغير حماد يجمع بين الرواة ومع ذلك لم يمتنع البخاري رحمه الله تعالى من تخريج له إذا قال بأن حماد لا يرتفع من هذا كما ارتفع للزهري ويرتفع للوائب فأنا أقول صحيح لكن كان بإمكان البخاري أن ينتقي كما انتقى في حديث آخر فأذكر بعض الرواة بدون حماد بن سلمة خاصة في ثابت البناني من ذلك إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي خرج إلى البخاري في الأصول وهو متكلم فيه ومع ذلك قلنا أكثر من مرة أن البخاري قد انتقى من حديثه لأنه قد التقى به قال أعرض علي أصوله فعرض علي قال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له فأخذ البخاري هذا ترك الباقي فأنا البخاري انتقى من حديثه مع أن حتى بالانتقاء إسماعيل لا يبلغ رتبة حماد بن سلمة حماد بن سلمة أشهر وأحفظ وأعلم كان بإمكان البخاري ينتقل من حديث حماد خاصة عن ثابت البناني وحديث مستقيمة وواضحة تجد بين مسلم وكثير من الناس إضافة لذلك أن البخاري علق في صحيحه لحماد بن سلمة عن ثابت البناني أكثر من حديث وحتى قيل روى عنه في الأصول لكن مختلف فيه في حديث لو كان ابن آدم واضيا لم ترى إليه مثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم من التراب يفسى البخاري حماد ما هو حماد مختلف قيل حماد بن سلمة وقيل حماد بن زيد ومن ذلك أبو معاوية محمد بن خالد الضرير البخاري انتقى من حديثه فخرج عنه في الأصول ما كان عن الأعمش واتقى ما كان عن غير الأعمش خرج له في باب المتابعات في باب الشواهد وحماد بن سلمة في ثابت البناني لا يقل رتبة على ابي معاوية في الأعمش ومن ذلك فريح بن سليمان سيء الحفظ وخرج له البخاري إذا قيل البخاري انتقى له كان المفروض ينتقي أيضا لحماد بن سلمة ومن ذلك أبو بكر بن عياش سيء الحفظ إذا قيل البخاري انتقى له كان المفروض أن ينتقي لحماد كما انتقى لفليح بن سليمان ومن ذلك خالد بن مخرد قطوان صدوق لا غير وقد تفرد بحديث عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عداني وليا فقد أذنته بالحرب لقينا البخاري انتقى هذا الحديث الجيد حديث خالد بن مخرد قطوان قيل كان أيضا أن ينتقل من الأحاديث الجيال لحماد بن سلمة عن ثابت البناني فهذه أمثلة توضح أن عدم تخريج البخاري لحماد بن سلمة ليس مجرد التمثيل بأنه متكلم أو يجمع بين الرواة كما في هذه الحكاية نعم ويجمع بين الرواه هذا غلطه، لكن هذا غلط اتفق في تخريج الحديث عن ثابت بن انس ما كان يجمع بين الرواه، والبخاري خرج لمن هو دونه بمراحل كما ذكرنا الامثله الخمسه التي قبل قليل. وعلى هذا حماد بن سلمه عن ثابت قد بلغ وتجاوز المنطره لقد يذب امام مشهور، وقد قال ابن حبان في مقدمه صحيحه عيب على البخاري لماذا لم يخرج حماد بن سلمه ولماذا لم ينتقل من احاديثه، خاصه لو حديث جياد لحديث افعلوا كل شيء للنكاح حديث عظيم هذا، ومن الصحاح حديث حماد بن سلمه عن ثابت البناني. بقي ما هو اقرب جواب لكون البخاري لم يخرج حماد بن سلمه؟ الجواب لعل اقرب جواب عن هذا ان من كان قبل حماد بن سلمه قد لا يكون على كتاب البخاري بكل وجه، وهذا احسن الاجوبه مع انه يعني فيه شيء من الضعف، لكن هذا احسن جواب. قد يرتضي البخاري حماده عن ثابت عن انس، لكن لا يرتضي من قبل حماد، هذا احسن ما يقال عنه مع ان هذا ايضا فيه نظر. وقد انتهى من ترى كان مسلمه ايضا عن عوف الاعرابي قال ابن عم المديني سمعت يحيى قال قال ابي شعبه في احاديث عوف وعفيان لعن ابي هريره ومحمد ومحمد عن ابي هريره اذا جمعهم قال ابي شعبه ترى نقوا واحد ترى نقوا واحدا قال ابن ابي حاتم ايضا المنكر على عوف كذلك انكر كرام اكثر يحيى بن معين على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري انه كان يحدث عن ابي وعمه ويقول مثلا بمثل ويقول مثلا بمثل سواء بسواء واستدل واستدل بذلك على ضبطه وعلى مضبطه وقد ذكر ابن شيبه ان ابن معين اذا كان يقول انا احدث بحديث واحد عن اثنين ويسوقه صياغه واحده ويسوقه صياغه واحد منهما فاذا افرد حديث عن الاخر ابتلاه وقف وقف ومنهم هؤلاء من كان يجمع بين مسائل اختلافه وهو لا يكون كما قيل عن عباس بن مسائل لو كان اذا بالزياده بذلك على وجه التوقف وكذلك قيل في ابي بكر بن ابي مريم قال احمد عن اسحاق بن راوي عن عيسى بن يونس بن يونس لو اردت ابا بكر ابا بكر بن مريم بن ابي مريم اي يجمع لي فلانا وفلانا وفلانا لفعلت يعني يقول عباس بن سعد. نتقدم ان ابا بكر بن مريم اصلا ضعيف مطلقا وقد اختلط هو ليس بشيء، كل اسناد يكون فيه هذا الرجل فهو متروك. نعم يعني يقول عمر بن سعد وهو ضعف